مرحلة يشن العدو هجوما استراتيجيا يستهدف القضاء على ثوار العصابات. يعني لا زال هم في المرحلة الأولى، فهو بيحاول يعني يقضي عليهم. ويتميز نشاطه بمجموعة من أعمال، لاحظ الاصطلاح، التطويق والإبادة. كل تكتيكات مكافحة حرب العصابات من الناحية العسكرية تدخل تحت هذا العنوان كلها، التطويق والإبادة، حصر العصابات في زاوية، حصر المجموعة، فرق اغتيال، فإغلاق منافذ الشوارع، محاولة تفتيش الناس، هذه كلها إيش؟ تطويق. ثم التعرض مكافة تقاوم فبيحصل عملية إبادة. فمهما وقع من خسائر في العدو في هذا الاشتباك فلازم تعرف أنك أنت خاسر في هذه المعركة التي تتضمن احتلال إقليم وتنظيفه مساحة بعد أخرى من الطاعون الذي سببه الأنصار. هو يشبه العصابات بالطاعون، ووجه الشبه موضوع الحرب أنها تنتقل من واحد إلى آخر، أن إرادة الانتفاضة والمشاركة تنتقل مثل ما ينتقل الطاعون. فأعمال التطويق والإبادة التي تتضمن احتلال إقليم الاحتلال وتنظيفه مساحة بعد أخرى، وهذا التنشيط شهد الجزء منه في نفسك يخطط في المدن عندنا بعد مرحلة بلاد الشام. منع الناس أن يخرجوا وأمروا، قالوا اشتروا طعام وشراب، لن يسمح لأحد أن يخرج من البيت أسبوع، فامتد الحصار 14 يوما، ما أحد يخرج من بيته، تمشيت من بيت إلى بيت من بيت إلى بيت من بيت إلى بيت. فهذا عملية تطويق وإبادة. فتشوا مدينة على سكانها مليونين مثلا، فتشوا مليونين مثلا، وهذا شهدت بنفسي كنت فيها. ويطرح هذا الجهد تناقضا ضمنيا، إذ يتحول جزء أكبر فأكبر من أرض الوطن إلى منطقة مؤخرة بالنسبة إلى الجنود الحكوميين. من كثر ما انتشروا فعندهم مؤخرات للجيش ولأرسال الجيوش كثيرة جدا، وهنا تحقق حرب العصابات أفضل تأثيراتها، وتفوق قوى القمع كثيرا من مناطق النشاط دون أن تتمكن من إيقافه، لكنها تتفوق في الوقت نفسه من قبل ثوار العصابات. فهمت؟ كون كلهم عم يسبحوا في هذا البحر الكبير، فجاءوهم احتلوا منطقة فوقوها، فبيجوا الثوار بيفوقوهم من الخارج ويعملوا على مؤخرات فهمت؟ فإذا حصل وطوقت الأطواق فتطوق تلك الأطواق وتدخل الناس في عملية أطواق فوق بعضها، وعملية حرب عصابات ليس هناك فيها أي جبهة، وإنما عمليات فيها خفة وحركة كثيرة. فهمت تكتيك حرب العصابات من الناحية العسكرية؟ وعيد يقول انه يحتل اقليم لتنظيفه مساحه بعد اخرى، اقول ويطرح هذا الجهد تناقضا ضمنيا، ان هنا وقعوا في تناقض عسكري، اذ يتحول جزء اكبر فاكبر من ارض الوطن الى منطقه مؤخره بالنسبه الى الجنود الحكوميين، وهنا تحقق حرب العصابات افضل تاثيراتها، وتطوق قوى القمع كثيرا من مناطق النشاط دون ان تتمكن من ايقافه، رغم انه طوقتها ما تتمكنت، مساحات شاسعه جدا، لكنها تتفوق في الوقت نفسه من قبل ثوار العصابات الذين يستطيعون الإفلات من الطوق بالانتشار، وذلك ما لا ينطبق على الجيش. ثم يسأل أين الجبهة؟ فيجيب إنها غير موجودة. أين الجبهة؟ إنها غير موجودة. وتتوسع تحركات الرجال والمعدات وتصبح أكثر كلفة على الحكومة، بينقلوا أرتال كثيرة وبينقلوا معدات كثيرة، وتمتد خطوط الاتصالات وتصبح أشد حساسية وعرضة للخطأ، ويقدم الجيش بانتشاره أهدافا كثيرة عدد أكثر عددا، ويمكن ضربها بسهولة، ويزيد مصادر الأسلحة والذخيرة بالنسبة إلى الأنصار. لاحظ هذا موضوع آخر مختلف عن كوبا تماما، ولكنه رائع أيضا. مساحات شاسعة نقلت إلها المعركة. يقول ولا تتغير استراتيجية ثوار العصابات خلال هذه المرحلة، المرحلة الأولى، لكن التكتيك يختلف بتباين المواقف، وتتضمن هذه الاستراتيجية إجبار العدو على الامتداد ما أمكن، وعلى إزعاجه في كل نقاط ضعف خطوطه، وعلى التجمع لتصفية وليس فقط هزيمة الوحدات الصغيرة. يعني الوحدات الصغيرة العدو يجب أن يتم تصفيتها تصفية نهائية بشريا، وأخذ أسلحتها بشكل كامل. لما أنت تعزلها عن الكل ثم تقوم بتطويقها وتصفيتها، عملية إبادة والحصول على الأسلحة. يقول ولا تتغير استراتيجية ثوار العصابات، قرأناها هذه. يقول موستيتون إن تكتيكنا هو تكتيك حرب العصابات، وأهدافه الرئيسية هي أولا، هذا تكتيك من الناحية العسكرية والسياسية، يقول أولا تقسيم قواتنا لاستنهاض الجماهير وتركيزها للعمل ضد العدو، ثانيا إذا تقدم العدو فإننا نتراجع، وإذا خيم نناوش، وإذا تعب نهاجم، وإذا انسحب نطارد. الأربعة نشرح هذا القول، إذا تقدم العدو فإننا نتراجع عسكريا، وإذا خيم نناوش يعني نقاتل على الأطراف في اشتباكات خفيفة، وإذا تعب نهاجم، وإذا انسحب نطارد. ثالثا توسيع مناطق القواعد والتقدم بموجبات، وعندها يهاجمنا عدو قوي فإننا نتسلل على أجنابه لنصل إلى مؤخراته. هذا لازم نشرح. يقول يفتح منطقة جديدة ويتقدم بموجبات، يعني يقوم بأفعال توجب مجيء العدو، توجب مجيء العدو، وعندما يهاجمنا عدو قوي فإننا نتسلل على أجنابه من أطراف الهجوم، ما بتسمع في المشهد مباشر، حتى نصل إلى مؤخراته، مؤخرات الجيش، لأنه فيها التمرين، فيها الخدمات، فيها قوات دفاعية أقل، فيها قيادة الأرتاب لأنه خارج في مؤخرة الرتب، فيها كل الإمكانيات لتوفر لك غنائم أكبر وسهولة أسهل في ضربها. فهمت؟ هذا تكتيك يجب أن يدرس. هذاك اليوم قالوا لي في دورة في المعسكر وفي المعسكر الآخر نفس الشيء، دورة تكتيك حرب عصابات. قلت والله جيد، فبسأل عن برنامج كيف تكتيك حرب العصابات، فاكتشفت انها تدريبات مركزة على استخدام الأسلحة الفردية. هذه ما دورة تكتيك، هذه ما دورة تكتيك، هذه دورة رماية مركزة على أسلحة حرب العصابات. فهمت؟ التكتيك هذا التكتيك، هذا هو تكتيك حرب العصابات، انه كيف تستجر العدو، كيف تناور، كيف تنتف عليه، كيف تخرج، كيف تدخل، كيف تعمل الكمائن في المدن، نظام الكمين نفسه كيف تعمل. هذه دورة التكتيك. التكتيك هو إدارة حرب العصابات عسكرية، كيف تدخل العدو في كمائن وفي أفخاخ وفي مناطق مصائد المغفلين، وكيف تدخل في حقول ألغام موجهة يعني تفجر كهربائيا، انت بتكون فاصل الكهرباء، ودي مشروع عندنا في نقطة الهندسة، تعمل مجموعة من الألغام الأرضية التي تعمل بالكهرباء والبطارية مربوطة كلها على التفرع بالسلك الأساسي، فكونها مربوطة على التفرع إذا قطعت الفرع الأساسي في الكهرباء فهي لا تنفجر. فإذا أنت أدخلت العدو وطاردك وأدخلت في منطقة بساتين، بعد ذلك وأنت طالع تغلق الدار وتضل ماشي، لأنه لما تنسحب العدو تدوس على ألغام كهربائية كلها فتنفجر بمجرد، فهو يستغرب أنه دخل ما انفجر شيء بس هو طالع انفجرت كله. فهمت؟ فهذا من تكتيكات حرب العصابات. فهذا تكتيك انك انت يقول تتسلل على جنبات الهجوم، تتسلل عن الحوادث غيرها بصفة فلاحين، بصفة ناس، بصفة حجاج، بصفة اللي هو، تتسلل للآخر، فلما تصبح على مؤخرة العدو تغير على مؤخرة العدو، فصار مطلوب منه انه ينقل تكتيك الرأس في المؤخرة، فإذا أتعفك التوفيق بأنك تعمل في مناطق جبلية ولا في مناطق زراعية حرجية ولا في مناطق سيئة، فستدخل العدو في كرماشة مميتة، وكل الأراضي حتى الصحراء تعطي ميزات العطش قلة الأرض إلى آخره، فأنت تناور مع العدو حتى طبيعة الأرض مستخدما أن السكان معك وليسوا معه، أن السكان معك وليسوا معه، السكان سيسمم الآبار حتى هو ما يشرب، أما إذا كان السكان سيدل عليك لما مريت كله شوف مر من هنا بالسحب إلى المؤخرة، فخلاص انتهى الموضوع، لأنك أنت لا تتحرك في بحر لصالحك وإنما تتحرك في مجموعة من المصابين. يقول في القاعدة الرابعة، إذن أول شيء قسم قوات الاستنهاض الجماهير، ثاني شيء ذكر تكتيك العسكري، ثالث شيء أيضا ذكر تكتيك عسكري في الانتحار. النقطة الرابعة إثارة أكبر كتلة جماهيرية ممكنة في أقصر وقت ممكن وبأفضل الوسائل الممكنة، إثارة أكبر كتلة جماهيرية ممكن في أقصر وقت ممكن وبأفضل الوسائل الممكنة. يقول ويعادل هذا التكتيك، ويعادل هذا التكتيك رمي الشباك، يعني مثل صياد السمك رمي الشباك، فيجب أن نستطيع في كل لحظة قرص الشبكة أو سحبها، يعني مش تنصب شبكة تنام علينا للصبح، تستطيع تنصب شبكة ترميها وتسحبها في كل لحظة. قال إننا ننشرها على أوسع نطاق ممكن إننا ننشرها على أوسع نطاق ممكن لنكسر الجماهير ونضيقها لتمسك العدو. يعني نشر الشبكة على أوسع نطاق ممكن حتى يدخل أكبر كمية من الجماهير في داخل نطاق الشبكة، ولكن يضيق أخرام الشبكة حتى أنها لا تمسك إلا على العدو. وترمى الشبكة في المناطق حيث تكون المقاومة ضعيفة، وينتشر ثوار العصابات للقيام بالتوجيه السياسي وتحسين الاقتصاد الداخلي للحركة الثورية وإقامة قواعد خلفية، قواعد قد تنتشر أو قد تتقلص بل قد تترك من لحظة إلى أخرى. أنت تعمل قواعد تنشرها بتقلصها بتلغيها بتبقى فيها حسب القاعدة الأساسية، وهو أنك يجب أن تكون سريع الحركة، تنزلق مثل ما قال تنزلق كالريح وتتملص من كل مواجهة، تسحب الشبكة عندما تكون المقاومة قوية خلاص ما تدخل فيها. ويتركز رجال العصابات كما يقول مارو بمعدل 2 أو 3 أو 4 أو 6 ضد واحد، وهذه نظريته في موضوع التفوق المحلي الذي سبق أن تكلمت عليه. أنك سرعة الحركة وعدم المواجهة المباشرة، فهمت؟ أرجع أقرأها. يقول ويعادل هذا التكتيك رمي الشباك، فيجب أن نستطيع في كل لحظة قذف الشبكة أو سحبها، يعني تحديد المناطق التي يضع فيها شبكة ويرميها يطلع. إنما ننشرها على أوسع نطاق ممكن، يعني الشبكة إيش هي؟ مجال العمليات بتاعه، ينشرها على أوسع نطاق ممكن لنكسب الجماهير، لأن الناس بتحس بأنك موجود في المنطقة، ونضيقها هذه الشبكة على الخطوط الخلفية للعدو حتى تصيد العدو. وترمى الشبكة في المناطق حيث تكون المقاومة ضعيفة، وينتشر ثوار العصابات مقاومة العدو، لأن مقاومة العدو ضعيفة، فإيش مهمة العصابات؟ قال وينتشر العصابات للقيام بالتوجيه السياسي، يعني التعبئة أو الدعاية والتنظيم، ليس هناك اشتباكات عسكرية كبيرة، وتحسين الاقتصاد الداخلي للحركة الثورية، هذا إدارة، وإقامة قواعد خلفية للعمل في هذه المناطق اللي الدولة فيها ضعيفة، ليس هناك مقاومة كثيفة، قواعد قد تنتشر أو تتقلص بل قد تترك من لحظة إلى أخرى، وتسحب الشبكة عندما تكون المقاومة قوية، يعني أصبح في مقاومة وجود للدولة قوية، فأنت تسحب الشبكة تلغي الصيد في هذه المنطقة. ويتركز رجال العصابات كما يقول مو بمعدل 2 أو 3 أو 4 أو 6 ضد واحد في الهجوم الواحد، هذا اللي يسمى نظرية التفوق المحلي، أنك في المعركة الواحدة متفوق بغزارة النيران وبعدد الأشخاص، لأنك تقوم بهجوم صاعق على خلية ضعيفة فتسحقها، لأن هذا اللي قام بالهجوم يستطيع أن ينتقل إلى خلية ضعيفة أخرى وخلية ضعيفة أخرى وخلية ضعيفة أخرى، وكل مرة هو متفوق عليها عدديا. ولكن لو عندك 16 نفر قسمتهم على 16 مركز، في كل مركز 3 أشخاص، ستهاجم بواحد مقابل 3، ولكن لو أخذت 16 شخص قسمتهم مجموعتين 8-8، كل 8 بيهاجموا مركز فيه 3 بيسحقوهم، فينتقلوا للآخر فيه 3 بيسحقوهم، فترتفع معنويات المهاجم لأنه ينتقل من نصر إلى نصر ويتدرب ويتزود في السلاح، فهو يتفوق محليا بالعدد والعدة وغزارة النار في كل معركة جزئية، مفهوم؟ هذه قرأتها معظم كتب العصابات ترسمها إلى مو وتسمى نظرية التفوق المحلي. التفوق المحلي، أنت متفوق محليا في هذه المعركة. تفضل. يقول بقي سأقرأ بسرعة حتى ينهي موضوع تجربة الصين. يقول ولا تدوم المعارك طويلا، فلقد تصور ماو على عكس الهجوم، على عكس هجوم الخمس دقائق الذي يتضمن انقضاضا مفاجئا وقتالا قصيرا عنيفا وانسحابا سريعا وبنفس الدرجة من الفجائية، بعد أن يسبب الهجوم أكبر ضرر ويؤمن الاستيلاء على أكبر عدد ممكن من الأسلحة، حتى سماه هجوم الخمس دقائق، ملاحظ أنه هجوم خاطف أصلا، ولكن دون أن يكون هناك أي تأخر، إنها عكس الاستراتيجية الغربية. إنها عكس الاستراتيجية الغربية، جنب الفلسفة المادية للجيوش الغربية. فالجيش المدعوم هدف الغرب، المدعوم بصناعة قوية يستطيع أن يجعل من كل معركة اختبارا تكنولوجيا لأسلحته ولعتاده وقدرته على إدارة المعركة، حيث يؤدي تفوق التسليح اللوجستيك. اللوجستيك هو الإمداد العسكري الذي يوضع في خدمة المعركة، يسموها الخدمات اللوجستية، يمر مع هذا الاصطلاح كثير في الكتب العسكرية. يقول يؤدي تفوق التسلح اللوجستيك في النهاية إلى تحقيق النجاح، لكن العصابات لا تستطيع الاعتماد إلا على السرعة وميزة الموقع والتفوق العدد المحلي، وعليها أن تقطع الاشتباك قبل أن تتمكن الأسلحة الثقيلة من التدخل. هذا علم، هذا علم عسكري. يقول، أكرر هذا المقطع، يقول: ولا تدوم المعارك طويلا، ولقد تصور ماو على العكس هجوم الخمس دقائق الذي يتضمن انقضاضا مفاجئا وقتالا قصيرا عنيفا وانسحابا سريعا وبنفس الدرجة من الفجائية، بعد أن يسبب الهجوم أكبر ضرر ويؤمن الاستيلاء على أكبر عدد ممكن من الأسلحة، ولكن دون أن يكون هناك أي تأخر. أي تأخر؟ لأنه حيتعرض للتطويق والإبادة. إنها عكس الاستراتيجية الغربية، فالجيش المدعوم بصناعة قوية يستطيع أن يجعل من كل معركة اختبارا تكنولوجيا، حيث يؤدي تفوق التسلح واللوجستيك في النهاية إلى تحقيق النجاح، لكن العصابات لا تستطيع الاعتماد إلا على السرعة. ذكر هنا بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى، لا تستطيع الاعتماد إلا على السرعة وميزة الموقع، يختار موقع مناسب له أفضل للحركة للاشتباك، لأنه قد يستغنى عن التفوق المحلي في كمين، تنصب رشاشين على مفارق ممر إجباري جبري، تبيد مجموعة وأنت اثنين وهم خمسين، ما في داعي لفرق الحركة، لأن فرق العدد، لأن ميزة الموقع لعبت دور حاسم جدا واستثنائي جدا. يقول: وميزة الموقع والتفوق العددي المحلي، وعليها أن تقطع الاشتباك قبل أن تتمكن الأسلحة الثقيلة من التدخل، يعني يقطع الاشتباك وينهي المعركة ولو ما حقق أهدافه، ويصدر أمر بالانسحاب قبل أن تتدخل الأسلحة الثقيلة، يعني طيران هليكوبتر مدرعات من ما أدري إيه، قبل أن تتمكن من التدخل في المعركة الجزئية. يرجع يقول الكاتب: تلك هي كما قلنا حرب البرغوث، فهو يخز، يعني يقرص يلسع، ويقفز، يعني سريع الحركة، ويعاود الوخز، ويتجنب بحذق القائم الساعي إلى سحقه، يعني الرجل التي تتحرك حتى تطأ عليه يتجنبها بحذق. فهمت أن الكلب لاحظ أنه في برغوث فيحاول يضرب، ففي فرق هائل جدا في مساحة القائم إلى البرغوث من الصائف لو داتت عليه، فهو يتحرك. الحمد لله هذه القضية جربنا في هالشيء كثير بتاع البرغوث هذا، فإنه لا يستهدف قتل خصمه، إنه لا يستهدف قتل خصمه بل إنهاكه والحصول على الغذاء منه وإزعاجه وإثارته ومنعه من الراحة وإتلاف أعصابه ومعنوياته. سلسلة جميلة من الأهداف. فإنه يهدف، لا يستهدف قتل خصمه بل إنهاكه والحصول على الغذاء منه وإزعاجه وإثارته ومنعه من الراحة وإتلاف أعصابه ومعنوياته، ولتحقيق ذلك لا بد من الزمن اللازم أيضا للتكاثر، حتى تتكاثر البراغيث وتنتقل من خلية إلى خلية. إنما يبدأ وكأنه عدوى محلية، يجب أن يصبح وبائيا، وبائيا يعني يجب أن ينتشر العصابة في كافة البلد. لك أن تتخيل مجموعة نخبوية كيف بدها تنتشر بكافة البلد حتى تأمن قائد وضابط شرعي لكل هذه الخلايا في كل العالم الإسلامي. فهمت؟ هنا لما الحركة الإسلامية في أفغانستان سحقت من قبل الشيوعيين قبل الثورة، صاروا المجاهدين الأفغان بمئات الآلاف، 200,000 عن حكمة يار، 200,000 عن رباني، و 7,000 عن مادرمين، و 20 و 50 وكذا. هذا الكادر القيادي لهم معلوم، يعني على مستوى قائد جماعة قائد كذيب قائد سريع، ما في قائد، فافتتحوا أكاديميات، فالأكاديميات تخرج 300 شخص لكل واحد في السنتين، فلك أن تتخيل 10 سنوات يعني خرجوا 3000 شخص في الحزب الواحد يتآمل من خلال المعركة. ولما قامت الجماعة المسلحة وحرس الجزائر وحبت أن تضع ضابط شرعي لكل 10 عناصر ما استطاعت، لكل 50 عنصر، لكل 100 عنصر، صار المرشح أن يكون ضابط شرعي هو اللي حفظهم. قل يا أيها الكافرون. بس وهذه المشكلة حصلت حتى مع أخوان من طعلمة، لما عبد العزيز أراد أن كلمت الأخوة اليمنيين البارح عن تاريخ هذه المرحلة، لما أراد عبد العزيز أنه يجهز قواته أراد أن يضع ضابط شرعي من طلبة العلم في كل مجموعة من المجموعات، فأنشأ ما يسمى الهجر، وهي مجموعات مدنية حضرية يوطن فيها البدو الذين سيقاتلون معه، ويوضع لهم موجه شرعي يربيهم على التربية الشرعية اللازمة والعسكرية والتدريب. فقال لي شخص، قال لي كان إذا واحد حفظان لإناث قريش يعتبر شيخ، يعني يذهب يدرس. فالشاهد أنت لازم تعد، إذا كنت ستتمدد فعلا على مستوى البلد وعلى مستوى الأمة، فموضوع العدد وأعداد الكوادر قضية هامة جدا جدا بالنسبة لك، وإلا تتفلت الأمور ويصبح عندك كثير من المقاتلين ليس فيهم توجيه شرعي ولا توجيه معنوي ولا توجيه ديني، فيتحول مع الوقت إلى قطاع ورفع الطلب. يقول أما ما يبدأ وكأنه عدوى محلي يجب أن يصبح وبائيا، يعني منتشر في كل البلد، عن طريق تقارب المناطق المهاجمة واندماجها، المهاجمة عن طريق تقارب المناطق المهاجمة واندماجها، يعني في الأول أنت تهاجم في أول البلد في آخر البلد، أنا ما عندك قوة، ثم تهاجم في الوطن، ثم تهاجم هنا، تفتح خلية هنا، تفتح خلية هناك، فشيئا فشيئا تتداخل مناطق المهاجمة حتى تصبح أنت تهاجم هنا والمجموعة الثانية تهاجم بعدك، فأصبح انتشار العصابات أشبه بالوباء بكثرة الإنهاك، فكل الطرق مقطوعة، كل الجسور منهارة، فتنسحب الدولة إلى المجمعات الرئيسية وتترك لك كل البلد. يقول عن طريق تقارب المناطق المهاجمة واندماجها، وكأنها تصوير جميل جدا، قال وكأنها بقع حبر على ورق شفاف. لو جبت الآن محرمة كلينكس، لما كنا أطفال أيام كان الكتابة بالحبر قبل ما ينتشر هذا القلم الناشف، تضع 4-5 نقاط من الحبر وتقعد تتفرج عليها، كانت 4-5 نقاط، بعدين ينتشر الحبر بالامتصاص فتتقارب المناطق من بعضها وهكذا تغطي كامل الورقة بعد فترة. سبحان الله، يعني قضية الأمثال مفيدة جدا، لذلك استخدمت في القرآن جدا وفي الحديث النبوي جدا. قضية المثل بتوضح الصورة، عندما تحدث أنت بؤر للانتصاب أو لحظ العصابات تنتشر تلقائيا فتغطي المساحة تلقائيا تلقائيا تلقائيا حتى تغطى كامل المساحة كما تنتشر بقع الزيت. يقول وفي خلال المرحلة، هذا طبعا كله مرحلة أولى اللي تكلمنا عليه، تكتيكات المرحلة الأولى في حرب عصابات مفتوحة على رقعة جغرافية طويلة. يقول وفي خلال المرحلة الثانية، مرحلة التوازن، تقوم هدنة، يعني بيهدأ العمل العسكري عندما تتأكد الحكومة بأنها لن تستطيع القضاء على كبار العصابات، فتكتفي عندها وقتيا باحتوائهم ريثما تحضر لهجمات جديدة، ولا يستطيع ثوار العصابات القضاء على الجيش فيتابعون إزعاجه مستفيدين من الجنود العسكري لتنمية قواعدهم الثورية وقضم المناطق المنزوعة في السلاح التي تحيط بكل منطقة محررة وتحسين تنظيم الإمداد والتموين ومشاغل تصليح الأسلحة وتشديد تحريضهم للشعب وشن حرب الدعاية. ليش؟ لأن صار في استراحة من الضغط العسكري فيتحول إلى أعمال التنظيم والدعاية في هذه المناطق والتربية. هذا الكلام الذي يكتبه مارسه عبد الكريم الخطابي كله وأحسن منه، ولكن ما كتب، فهمت؟ ما كتب، ومارسه عمر المختار وما كتب، ومورث في كل ثورات العصابات المسلمين في مناطقنا وما كتب. الفارق أنه جاءت عقلية كتابية مارست نفس الشيء واستفادت من علوم ما قبله وتجارب ما عنده ثم كتبت هذه الكتب. يقول وإبرام النزاعات الداخلية التي يعاني منها المعسكر الآخر بالضرورة نظرا لأن نهاية النزاع تتباعد أمامه أكثر فأكثر، يعني يسقط بيد الشيخ لأنه شايف معركة ما قضية يوم ويومين، شايف قضية طويلة وأنهاية طويل، فما عنده معنويات لما يتصور أنه هو سيقاوم كل هذه المقاومة. هذه مواصفات مرحلة التوازن، مفهومة؟ أن معظمها يقوم على استمرار وخذ للجيش ولكن على عملية استفادة من التجنيد والتربية والتصنيع والإداريات والانتشار في الناس والدعاية والإعلام. يقول وتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة مرحلة الهجوم الثوري العام عندما تصل القوى المتواجهة مفقود عندنا ثلاث صفحات. عندي نسخة ثانية أظن هنا بس وقف أقف. أنا كنت فرحان حأخلص الموضوع لأنه شفت أنا ذكرت أن الناس الذين لم يتلقوا تربية إسلامية ووضوح في العقائد وفهم في الدين لا ينصح بأن توضع تحت أيديهم مراجع عسكرية وسياسية لحروب عصابات أو غيرها مترجمة من عند الكافرين وخاصة من عند الشيوعيين، لأنه يقع عنده لبس ما بين هو فكر كفري وعقائد وأساليب لا تناسب الإسلام وبين ما هو أساليب وتكتيكات عسكرية وتنظيمية ممكن نستعيدها ونعمل فيها. فما ينصح بهذه القضايا، وإنما ينصح بإيش؟ إن اللي عنده قدرة على القراءة والتلخيص يأخذ هذه الأبحاث ويأخذ من هذه الأمور ثم يعيد صياغتها بأسلوب إسلامي ويدعها. وهذا اللي عملت شيء منه في بحث حرب العصابات في كتاب تجربة سوريا، هو مكتوب بأسلوب إسلامي. وفعلا والله صدق للأمانة أنا حببت أكتب مراجع البحث، أحببت إني أكتب مراجع البحث كذا وكذا، ولكن لعلمي إن العقليات ما تتحمل ذكر أسماء كافرة أو ناس أو كتب مترجمة أو شيعة وما أدري إيش، يقول هذا البحث أصلا اعتمد في مراجع على الشيعة فخلص ما تقرأ. فما أثبت المراجع فقط لهذه الأمور، وإلا هي علوم مجردة وبحثة ويمكن كما رأيت أن نستفيد منها. ولكن على اقتراح أخونا في ذهني أني إن شاء الله تعالى إذا الله يسر أكتب نقطة في تنظيم وحدات وإدارة حرب العصابات الإسلامية بأسلوبنا وبلهجتنا بصرف النظر عن قال فلان أو قال ما وقال نتبع، مع أنه حنأخذ هذه الأقوى، ولكن سنكتبها أنه يمكن للعصابات أن تلتف وتنزلق وتخرج من المؤخرة إلى المقدمة نفس الكلام، ولكن نكتبه بأسلوبنا نحن. هذه المادة كما قال أخونا غائبة جدا عن الساحة، ولذلك نحن لا نخرج من هنا مقاتلين عصابات، ولا حصل ولا مرة. وحتى الجماعات الجهادية يعني النادر منها عمل لبعض أفراد المعسكرات درست في هذه الأمور مثل جماعة الجهاد المصرية والجماعة الإسلامية والمجرمين أو سجل، ولكن مع ذلك بيسوي الحمد لله بيسوي أقل بكثير من المطلوب. تكتيك حرب نحن حتى الآن عم نعمل حشو عسكري تدريب عسكري، يلا ارمي يلا ضرب يلا، يعني عمليه اسلحه، ناس عارفين ومش عارفين عن اسلحه، ونظرا لانه اعطيناهم كميه كبيره من العلوم اعتقد انه اختلط الامر في راسهم ايضا وصار عندهم تخمه عسكريه بحيث حتى العلوم العسكريه كعلوم عسكريه اخذوها مش قادرين على انه يستفيدوا منها. مع ذلك ونحن الى الان ننصر بفضل الله سبحانه وتعالى وببركه لا اله الا الله، والا والله ليس هناك تاهيل بمعنى التاهيل والاعداد ابدا ابدا. سرايا الدفاع عندنا في سوريا عندهم فقط على عشرات ومئات المشاريع اليومية باليوم والليلة والأسبوع كذا اللي بيعملوها وهم نصيريين، عندهم في النهاية المشروع التخريج إنه يمشي بأسلحة الميدان الكامل ويقوم بسلسلة من المشروعات من دمشق إلى تدمر إلى الساحل 1200 كيلومتر يخترق فيها كل أنواع الطبيعة، يعني صحراء بادية مدن كذا إلى آخره، ويلقى في مطبات وإلى آخره، يعني إعداد بمعنى الكلمة هذا على مستوى جيش يعني في دولة متخلفة. فما بالك لما وانا رايت قلت لك في اشرطه عن تدريب وحدات العصابات والكوماندوس في الدول. الاعداد له اصول، سنحاول من جمله حمله الاصلاح التي نفكر فيها ان نصلح هذه الامور، انه يصير عمليه مقترحات تقدم الى ادارات المعسكرات او الى ادارات الجماعات لانه تحاول ان تعدل هذه القضايا، ومن جملتها وضع ماده تكتيك حرب العصابات كاسلوب للتعبئه والدعايه وتكتيك قتالي في مذكره واحده تدرس ان شاء الله سبحانه وتعالى. نخ التسجيل ولا في احد يدخل على الخط مباشره؟ استشهاد في نقطه في الصباح في الدوله الصينيه بتقول ان الذين يخبرون الهزيمه هم وحدهم هم الذين يقهروا وينهزموا، يعني قبل أنفسهم. في أثر عن سيدنا علي في كتاب الحرب النفسية للصراح من نوفا عن الأردن. فبينقل إن من تكتيك الحرب اللي أنت تجعل جبن العدو نفسه وهلع وخوفه سلاح فوق سلاحك أنت. يعني بمعنى هذا المعنى. وأيضا في رستو في القادسية لما كسر دعالة ثالث الجيش رفض حتى ألح عليه حوالي 3 مرات وأنه رأى رؤية أصبحت هذه الرؤية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تصف بالهلع والرعب وبالهزيمة. فهم جعلوا أن هم بيهجم في داخل نفسه أولا ثم على ذلك يتيسر لهم اللي بيبقى يعني شيء ليس بقترع به. ده اللي حضرني ما السؤال دخلت السؤال نسأل تكتيك يعني كما دخلت تكتيك حرب الأسرة لهم حاولت الهجوم على المراكز الضعيفة للعدو. لكن في نفس وقت الهجوم على المراكز الضعيفة ممكن العدو يحاول إيش يجمع قواته وكذا. فما أدري هل ممكننا نحن في البداية نجمع على مركز قريب مثلا في العاصمة وكذا بحكم العدو ما نتوقع أي عمليات عسكرية وشيء مثل ذلك. فنحن نبرم مثلا مركز قريب ثم ننقل العمليات إلى منطقة مثلا ريفية عند بعد فترة زمنية معينة يكون عدو طبعا بدأ ينتشر ينشر قوات وكذا في العاصمة. ننقل نحن العمل لمنطقة ريفية فيحاول العدو إنه إيش يتحرك لنا فنضربه في الطريق وبين في نفس الوقت يعني الوقت اللي يكون في العدو وصل المنطقة الريفية نضرب ضربة ثانية في المدينة والعملية تنتهي. فما هو رأيك؟ انتهيت؟ الذي يجعلك تقوم بعمله وما تقوم بغيره هو يضع قاعدة أساسية وهي أن كل العصابات تبدأ ضعيفة في المستوى العسكري قليلة في العدد وضعها بنيتها الداخلية ما تمكنها من هجومات قوية أخرى. فهمت؟ عدد قليل رجل منظم في المدينة كل 20 شخص يجي يهجم على سكنة فيها 1000 شخص بده يبادل هجوم هذا يعني هذا الهجوم يبادل ما يستطيع يعني هجوم انتحاري الآن ممكن الآن باستخدام المتفجرات وعمليات التفجير عن بعد باستخدام ممكن أما كاشتباك كتكتيك أساسي فكل حروب العصابات مراعاة لأنها عندها ضعف الأفراد ضعف الخبرة العسكرية ضعف التسليح ضعف قوة النيران اللي ممكن يستخدمها فتبدأ بضرب المراكز البعيدة والدوريات الصغيرة حتى تعمل عملية مشاغرة ثم تستفيد بالدعاية السياسية في عملية التعبئة. ولكن أنا نصحت سابقا بأنه نخرج عن هذه القاعدة فقط في أمر واحد وهو حاول قبل أن تبدأ تضع مخططات لاستهداف دماغ العدو مخ العدو القيادة الحاكم الكبير وزير الدفاع المسؤول الأمن الأكبر إلى آخره شل القدرات العقلية للعدو يعني فقاتلوا أئمة الكفر. لما أرادوا يحلوا التجمع العربي هنا توفي الشيخ سليم العدناني في قضية هي أقرب إلى الوثيان من الوفاة والله أعلم قتل بعض الشيخ عبد الله العزان استهدفوا رؤوس التجمع اللي هنا ضغط عليهم ففلت التجمع. في الوسطى لما أرادوا يقتل الناس قتل شخص واحد. إذا أنت موجود في بلد هذه كما قلت علوم عسكرية وواقعية لا يأتي رجل يقول أنا لن أفعل ذلك لأني قرأت في مذكرة حرب عصابات لفلان فلان إنه هذا لا يفعل. هذا بيحكي عن تجارب قامت وظروف وكذا. أنت بدك تأخذ علوم وتعيد هضمة وتركيبة وإخراج خطة. لما تريد أن تعمل عمل تضع ورقة على الخريطة وتقع الناس تقول عندنا الآن لو فعلنا كذا الكلام لشرحت ليش لو فعلنا كذا وكذا وكذا وكذا برأيكم إيش بيصير؟ بتحاور الناس قلنا هكذا نستطيع هكذا ما نستطيع عندنا إمكانية ما عندنا إمكانية. أشرح في إن شاء الله في موضوع السياسة أن أي قرار يجب أن يخضع لثلاث محاكمات. هذا سيأخذ محاضرة معنا ولكن أجدها. أولا لنسأل سؤال شرعي هل هذا القرار ما سنقوم به إيش مثلا عسكري سياسي تحالف إلى آخره حلال أم حرام؟ هذا أول سؤال. فإذا خرج حرام خلاص ما نكلف نفسنا بحث السياسي وبحث العسكري ممكن ولا غير ممكن. إذا خرج حلال ندخل المحاكمة الثانية سياسية هل هذا العمل مضر أم مفيد؟ يعني ممكن حلال جائز بس ارتكابه مضر. فإذا خرج مضر خلاص نقف حلال مضر نقف. أما إذا خرج حلال مفيد فننتقل للمحاكمة الأخيرة الثالثة وهي هل هذا العمل عسكريا ممكن ولا غير ممكن؟ فعمليا لا تأخذ الخطة مجراها إلا إذا أخذت ثلاث محاولات. كلام أنا ما بقوله الآن خطة في 88 في الأشفة أنه يجب أن تجيب على العمل حلال مفيد ممكن. ونضرب أمثلة أنه سيأتي مثلا هنا سيأتي مسؤول كبير والتجمع العربي على أشدة في بشاور والناس كلها بتعرض والجماعات كلها وسيأتي شخص يقول إيش رأيكم في قتل الصليبيين حلال ولا حرام؟ حلال الإجمال حلال. حتى الأمان اللي أخذينه من حكومة الباكستانية وللأحزاب يمكن تعتبره يعني كلام فاضي صحيح في حينها. طيب ننتقل إلى مفيد ولا مضر؟ كان الإجماع في ذلك الحين إنه مضر سيعطف بكل المسألة. كأن تضرب الآن مسؤول باكستاني هنا وتغلق علينا وعلى الطالبان كل المعابر فهذا مضر فسقط الامتحان عند الامتحان الثاني. الأمر الثالث يقول لك رجل إيش رأيك الآن في أن نقوم نغتال وزيرة الخارجية الأمريكية في عبور الإسلام هذا حلال واجب مفيد الناس قد طبعا تختلف لا مفيد مضر. فإذا خرج معك مفيد تجد قواتك العسكرية تجده غير ممكن غير ممكن. فولو كان يعني مفيد وحلال ولكن غير ممكن فما تنفذ من الخطط إلا الذي حلال مفيد ممكن. فأنت تناقش الخطة اللي عندك ولكن عموم العصابات تبدأ ضعيفة تجربة العسكرية ضعيفة أسلحة خفيفة ما يمكن أن تقوم بالأعمال اللي تتخيلها في البداية تضرب مرافع قوية ثم تنتقل للضعيف. أما إذا كان بإمكانها لسبب ما أن عند اختراق عند ضربة موالي لها جوات المكان لاستطاع من عمل معين فتبدأ به. هذه القضية مش أحكام شرعية افعل ما تفعل هذه القضايا متوسطة فيها إزاء الخصم أكبر إزاء ممكن وإمكانياتك ضمن الممكن وضمن الغير ممكن. مفهوم؟ على الهامش اليوم الكلام اللي ذكرت لكم إياه عن حالة الزفت الأسود المسيطر على العالم الإسلامي مخصص له أجمعه كله كل ما أعرف عن مبررات حمل السلاح في محاضرة واحدة بعنوان لماذا الثورة الإسلامية وكيف؟ محاضرة بدلا لماذا الثورة الإسلامية وكيف؟ فاللي عنده أي شاهد من الشواهد على مبررات الخروج ومبررات الدفع بيلزمنا في مثل هذا البحث على هامش مجموعة المشاكل الشرعية والاقتصادية وغيرها تحت عنوان لماذا الثورة الإسلامية المسلحة أو لماذا الجهاد المسلح وكيف؟ بعد لماذا مبررات وكيف يعني كيف يكون؟ نرجع إلى أخونا اللي كان يريد يتكلم في الصدر. هناك لفتة فقط بالنسبة للكلام الذي قلتموه في الصلاة أن البعض قد يفهم فهم الخاطر لقول الله عز وجل قاتل الذين يلونكم من الكفار أنتم بينتم أن المقصود بذلك يلونكم بالأهمية. وهناك كلام لابن قدامة في المغني على هذه المسألة ويبدأ بقتال العدو الأقرب فالأقرب يستدل بهذه الآية قال الله عز وجل قاتل الذين يلونكم من الكفار ثم ذكر هذه النقطة أو أشار إليها قال إلا أن يكون هناك عدو يخشون كلبه أو ضرره أشد فنبه على هذه المسألة أيضا. وقد تستوحى أيضا من معارك النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين مع وجود اليهودي في المدينة فتحميله لهم ثم قتال المشركين بدأ من ذلك خطة للفتة. جزاك الله خير. في نقطة لا تتعلق عن المشكلة لا تتعلق عن المعنى في نقطة ذكرة الصباح نقول أن الجماعات الإسلامية يعني معظمهم لا يشك في مبدأ الجهاد في سبيل الله ولكن يتشككون في المرحلة التي يعيشون فيها والتي ربما تعجلوا فيها وبما يترتب عليها من تأخير للدعوة وتضييق على الدعاء وتضييع لفرص كان من الممكن أن تستثمر لصالح الجهاد فيما بعد. فالمواجهة يملك زمامها في الغالب العدو ودائما يضطرك العدو للمواجهة والاستبدال مما يجعلك تدفع عن نفسك وعرضك ووجودك. قال يعني أن الجماعات الإسلامية معظمها أو أكثرها الجماعات الجهادية هي تره وجوب الجهاد وفرضية الجهاد، لكن منها من يقول أن المرحلة لا تستدعي المواجهة لأننا حتى الآن ما استكملنا العدة لمواجهة العدو، وهو أكثر منا وعدة وعددا، فيجب علينا أن احنا نعد نفسنا إعداد قوي منه ما ظهر منها جانب يقول التربية والتصفير، وجانب يقول العلم، والجماعات عمومية مش الجهادية. فأقول يعني هذه الجماعات لها بعض العرض في هذه المسائل مما يرون من هذه الجماعات الجهادية أمام الطيارات الحكومية بشكل انقطاع فترة كبيرة من الزمن، يعني بتخمس فيها جميع الأعمال الجهادية التي لا تكاد تشكل أي نتيجة أو ثمرة، في المقابل هم بيتحملوا تبعات هذا العمل. نحن لا نقول أن هذه التبعات ليست واردة في السنة أو في الكتاب، هي تبعات النبي صلى الله عليه وسلم تحملها نتيجة صدعه بالحق، لكن في مرحلة المواجهة المسلحة الحاسمة التي يعد لها في جماعات لا ترى بضرورة التعجل في هذه المسألة. فإيش تعليقكم على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة إذا ما كانت هي أكثر المسائل إشكالية في العمل الإسلامي كله فهي من أكثرها إشكالية. هذه المسألة من أكثر المسائل إشكالية في العمل الإسلامي، وهو مثلا ده متعلق السؤال في الإعداد. أذكر مرة، والكلام أنا ذكرته للقاء صار بيني وبين الشيخ سرور، أخفاء جدا لأني أنا تكلمت عن الكلام عادي ما بسي واعتبره من الأسرار، ثم هو نفسه عارف فتكلم به بسحو ما قال لي في جريدة في لقاء مع جريدة الرأي العام الكويتي، وهو ذكر نظرية في العمل. أنا عندما بحثت، أضرب لك مثال، عندما بحثت على اللقاء مع الشيخ سرور مع جماعة سرور كان لأني قرأت مجلة السنة والبيان، ووجدت أنهم بالإجمال منهجهم في فهم السياسة الشرعية كعقائد سلفية منقحة وكفهم للواقع جيد جدا، فهمت في حينها قبل أن ينتكس هذه الانتكاسة الأخيرة في السنتين في مواجهة الجهادية، في حينها في قبل التسعين، في التسعين كان الوضع جيد، فكنت أبحث عن الناس استكملوا الفهم ويقولوا أن الجهاد، فرحنا نتعرف عليه. تعرض الرجل قال نحن نقوم على مبادئ أربعة. أولا أن لا يقوم جهاد إلا على أصول منهج أهل السنة، فيقوم عمل إسلامي يعني، ولا يكون مقبول ولا مجدي عند الله وعند الناس إلا أن يكون على أصول أهل السنة. ثانيا كل الجماعات الموجودة عندها نقص ما في تطبيقها وفهمها لمنهج أهل السنة، من نقتضى النقطة الثالثة أن يجب الدعوة إلى كيان إسلامي جديد غير الموجود يكون على الكتاب والسنة. النقطة الرابعة، هذا الكيان يجب أن يهدف لإقامة شرع الله، ولا يقوم شرع الله إلا بالجهاد. فقلت له يعني ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين، يعني إيش كيف يعتمد من هذا الكلام؟ فدخلنا في التفاصيل. كانت السهرة في برلينية، كنا التقينا خصيصا في المسألة، كان في خمس من الوقت، فأنا في بكل جدية يعني، هو أصلا بدأ الحديث جدي لأنه رأنا مجموعة من الشباب يعني الكوادر في العمل الإسلامي أو كلهم حملت شهادات جماعية لأخيه، فقمع أن يقنعهم، وكان التعارف تعارف يعني حتى يكسبنا لطرفه، في واحد فقط كان له على قليل. فنحن بدأنا بكل براءة أنه طيب هذا تصوركم تحليلك كله صحيح. ننتقل للنقطة الأخيرة، قضية الجهاد في سبيل الله، كيف يكون الجهاد في سبيل الله؟ أنا ضربت المثال لأنه فيه إجابة يعني متعلق في الموضوع تماما. هذا الحوار دار ويدور في كل الدنيا وفي كل العالم الإسلامي، كيف يكون الجهاد ومتى، وما علاقة انطلاق الجهاد بالإعداد ومتى يكون الإعداد، وكيف الإعداد ومتى ننتهي من الإعداد، ومتى يكون الإعداد عبارة عن واحد يضحك على نفسه حتى ما يجد، ومتى يكون الإعداد فعلا إعداد جدي للإعداد، لأن كل الجماعات الجهادية فعلا متهمة بأنها ظلمت لأنه ما كان في إعداد كافي، وهذا صحيح وإن كان بعضها أكره على الخروج، ولكن عامل الإعداد واضح أنه ما في استكمال. فنرى ايش حليت انت هذه المشكلة؟ اروح الاعلاني واستباطه بالقرار الجهاد. فقال نحن نقول ان الجهاد لا يمكن ان يقوم الا ان يكون هناك مؤسسة. وانا قال الكلام هو اعتبر كلامي لما ذكرت التخطيط قال هذه اسرارنا وخرج وقالها للناس وهذا الكلام الان يقوله في السلطين. قال نحن يجب ان يكون هناك مؤسسات اداره قياده. على فكره الرجل بصرف النظر عن موقف الشنيع مننا ومن الجهاد كله الا انه عنده قدره اداريه فذه يجب ان يستفاد منها وقدره على التحليل السياسي واستنباط الاعمال يعني ياتي ضمن النوادر في العمل الاسلامي ككل. الا انه ينقص اللبنه هذه الاخيره انه وضع كل هذا موضع التطبيق في عمليه المواجهه والجهاد. الشاهد في الموضوع تكلم عن المؤسسات وقال لا يكون الجهاد الا ان يكون لك مؤسسات ماليه مستقله حتى ما تقع في عمليه الطلب والتسول. فلازم يكون عندك مجموعه من الاموال وفرتها انت وعملت استثمارات اقتصاديه وشبكه منتشره في كل العالم. تصور هكذا رومانسي شبكه ماليه متكامله، شبكه للمحللين السياسيين متكامله، شبكه للاعلام والصحف وما ادري ايش ومراكز اسلاميه في الخارج متكامله، شبكه داخل البلد. نحن نسمع. طيب قلنا له كيف ستبدأ؟ قال نحن عندما نبدأ يجب أن نبدأ في الناس في المساجد في المعامل في الجامعات في كذا فيكون لنا نشاط وكذا. فتكتيك شبيه بتكتيك الدعوة بتاع الإخوان المسلمين إنه على مستوى المجتمع كله. قلنا له طيب وبعدين متى يكون؟ قال فعندما نجد أننا قادرون فعلا على أن نسقط نظام ونحل مكانه عندها نبدأ الجهاد. يعني شرط مش فقط قدرة على إسقاط النظام، بنى مؤسسات تكفي لإسقاط النظام ثم بنى مؤسسات تكفي للحلول مكانه.